بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى. قال الشارح حفظه الله وعافاه: قوله والله خالق أفعال العباد لقوله تعالى الله خالق كل شيء الزمر، فأفعال العباد من طاعة وبر وإحسان وصلاة وغير ذلك من خلق الله، وكذا المعاصي والكفر مخلوقة لله تعالى لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي عملكم، أي خلقكم وعملكم. نعم. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: يحتمل أن تكون ما مصدرية، فيكون تقدير الكلام والله خلقكم وعملكم، ويحتمل أن تكون بمعنى الذي تقديره والله خلقكم والذي تعملونه، وكلا القولين متلازم، والأول أظهر لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن علي بن المدين عن مروان بن معاوية عن أبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعا قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقرأ بعضهم هنا يعني كل صانع وصنعته، يعني جعل صنعته معطوف على كل، والله خلقكم وعملكم، فترجيح ابن كثير قوي، وما رجحه ابن القيم أنها معنى الذي هو كما سمعت ليس مدفوعا، لكن هذا الكلام من ابن كثير أقوى للحديث. نعم. ما في سلام. وقرأ بعضهم نعم في سقط كان هنا إلى آخره. وقال الحافظ ابن عطية في قوله والله خلقكم وما تعملون: فمذهب جماعة من المفسرين أن ما مصدرية، والمعنى أن الله خلقكم وأعمالكم، وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد، وذلك موافق لمذهب أهل السنة في ذلك. وقالت فرقة: ما بمعنى الذي انتهى من المحرر الوجيز. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون الإنسان يخلق أفعاله، فلذلك البخاري له كتاب كامل اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. أهل السنة ردوا على المعتزلة وقالوا الإنسان ما يخلق شيئا، هو الفاعل والله الخالق، والإنسان فاعل محمود على فعله الحسن كالصلاة والصيام والحج، يقال صلى حج، ما يقال الله حج، ويقال سرق زنى قتل، لا إضافة الفعل إلى فاعله، وإن كان الله هو الذي أقدره وخلق ذلك الفعل لحكمة. نعم. وقال الإمام ابن القيم الباب السادس عشر: فيما جاء في السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد كما هو منفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم، واستدل بحديث حذيفة الذي استدل به ابن كثير، وقال: وأما استشهاد بعضهم بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون بحمل ما على المصدر أي خلقكم وأعمالكم، فالظاهر خلاف هذا، وأنها موصولة أي خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونها، فهو يدل على خلق أعمالهم من جهة اللزوم، فإن الصنم اسم للآلة التي حل فيها العمل المخصوص، فإذا كان مخلوقا لله كان خلقه متناولا لمادته وصورته. انتهى من شفاء العليل. بارك فيك. كما سمعت تقدير الآخرين هو قوي، أنما مصدرية وما فيش تنافي، وأيضا الإنسان ما يستطيع يفعل شيئا إلا مثل يعني تصوير الأصنام ونحت البيوت وفعل المصنوعات، مادتها من خلق الله أصلا، مادتها من خلق الله أصلا، ثم هو أقدره كما سمعت على الفعل، وإلا إذا أراد الله أن لا يفعل ما يفعل، الله ما يعصى قهرا، الله لا يعصى قهرا، ما يكن في ملكه إلا ما يشاء. نعم. وقال البخاري في خلق أفعال العباد عن ابن عباس قال: كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. وقال رحمه الله: سمعت عبيد الله قال: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق. قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا البخاري يرد على من كان يتهمه بأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. القرآن البخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق أصلا، إنما قال أصواتهم قراءتك تحسنها لا تحسنها، إذن فهي مخلوقة لله الصوت. أما المقروء القرآن ليس بمخلوق. فرق بين الصوت وبين القراءة وبين المقروء. المقروء ليس بمخلوق. طيب، القرآن ليس بمخلوق، لكن وقع يعني حسد من بعضهم للبخاري فاتهمه بذلك وهو بريء. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية فمن يشك في خلقها. مثل القلب، مثل اللسان، الإنسان. طيب. نعم. وقال البخاري رحمه الله: فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق، كما أنك تكتب الله فالله في ذاته هو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلق، لأن كل شيء دون الله يصنعه وهو خلق. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والأدلة في هذا كثيرة، وأقوال السلف رحمهم الله كذلك. نعم. البخاري يقول المداد مخلوق، والكلام كلام الله ليس بمخلوق. الورق هذا ورق المصحف مخلوقة لأنها من مادة، لكن كلام الله ليس بمخلوق. فهمت؟ المحفوظ ليس بمخلوق. نعم. وقوله: فعن أمر الإله جرى، هذا الأمر قدري لا شرعي، لأن من أفعال العباد ما هي مشروعة طيبة يأمر بها شرعا وقد يجريها قدرا، فتكون مخلوقة لله، كما وفق أهل الإيمان كالصحابة والأنبياء وأتباعهم لعبادته. وبعض الأفعال محرمة وكفر، فهذه لا يأمر الله بها شرعا ولا يحبها بل ينهى عنها. وأما الأمر الكوني فهذا هو المراد بقوله فعن أمر الإله، وهو الله. جرى أي حصل بقوله كن فيكون، كانت هذه الأفعال من العباد. وهذا كقوله تعالى، قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا أمر كوني، لأنه لا يأمر بالفحشاء. وقيل: أمرهم بالطاعة فخالفوا ففعلوا الشر فأهلكهم. أمرنا متر فيها. وابن القيم وجماعة يرجحون أنه أمر كوني لا شرعي. طيب، وإلا معنى أمرناهم أي بالتوحيد والطاعة فخالفوا فهلكوا. نعم. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: اختلف القراء في قراءة قوله أمرنا، فالمشهور قراءة التخفيف، واختلف المفسرون في معناها، فقيل معناها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أمرا قدريا، كقوله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب، انتهى من تفسير سورة الإسراء. وقال ابن القيم رحمه الله: فصل. والأمر الكوني كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله وكان أمر الله مفعولا، وقوله وكان أمرا مقضيا، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، والمعنى قضينا ذلك وقدرناه. نعم، هذا واضح، واضح كلام ابن كثير وابن وكلام ابن القيم. طيب نعم. وقال الطائفة: بل هو أمر ديني، والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا. والقول الأول أرجح لوجوده، فذكرها كما لوجوهنا الظاهر أرجح لوجود دين وجوده، لكن الظاهر أنه لوجوه لوجوهه، فذكرها كما في شفاء العليل. طيب بارك.